قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين. من فوائد الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف جميع المنافقين لأنه قاله على سبيل الظن. بيان أن بعض الظن جائز لأنه يكون في مقام التحذير مثل حال الرجلين، ولذلك ترجم له البخاري في كتاب الأدب: باب ما يجوز من الظن. جواز كشف حال من عرف بالنفاق. الظن المنهي عنه إنما هو ظن السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار. الصعلوك أي الفقير. من فوائد الحديث: جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوه. جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة. جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان للنصيحة، ولا يكون حينئذ غيبة محرمة، لأن من استشير لزمه القول بالحق وأداء النصيحة، وليس ذلك من باب الغيبة، لأنه لم يقصد بذلك لمزه ولا شفاء غيظه ولا أذى. استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرهها. قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم، وأن عاقبتها محمودة. استحباب تفضيل نكاح الرجل الموسر على أهله. استحباب تقديم نكاح الرجل قليل الضرب لزوجته أو قليل السفر على تفسير أنه لا يضع العصا عن عاتقه أي كثير السفر. يجوز للمستشار أن يشير بغير من استشير فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أسامة ولم تذكر له إلا أبا جهم ومعاوية. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم. متفق عليه. ينفضوا أي يتفرقوا عنه. شدة أي كرب شديد. لووا أي أمالوا إعراضا. من فوائد الحديث: جواز ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات لئلا ينفر أتباعهم، والاقتصار على معاتبتهم وقبول أعذارهم وتصديق أيمانهم، وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك لما في ذلك من التأنيس والتأليف. جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه، ولا يعد نميمة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق. من صدق الله لم يكله إلى نفسه، بل قواه وبرأه وجعل له مقالا، كما أنزل الله هذه الآيات في المنافقين تصديقا لزيد بن أرقم رضي الله عنه، وكشفا لسوءة المنافقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. الشح: البخل مع الحرص. بالمعروف، أي وسط من غير إسراف ولا تقتير. من فوائد الحديث: جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء ونحو ذلك. جواز استماع أحد الخصمين في حال غياب الآخر. جواز استماع كلام الأجنبية عن الحكم والإفتاء. القول قول الزوجة في قبض النفقة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يطلب منها بينة. وجوب نفقة الزوج وأنها مقدرة بالكفاية. وجوب نفقة ولد المرأة على الزوج. جواز القضاء على الغائب. جواز أن تقوم المرأة على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم. إعمال للعرف في الأمور التي لا تحديد للشرع فيها. إذا لم ينفق الرجل فللمرأة حق أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه ما يكفيها وعيالها. جواز خروج الزوجة من بيت زوجها لحاجة إذا أذن لها أو علمت رضاه به. رياض الصالحين.